بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه قراءتنا في شرح فضيلة الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله تعالى ونفع به على عقيدة الطحاوي رحمه الله تعالى. نعم. وصلنا إليه. ماشي. يعني كأن الطحاوي ضمن عقيدته هذه وفي منتصفها أراد أن ينبه القارئ لهذه العقيدة على اختصارها إلى أن الأساس في مصدر الإيمان بما يعتقد الإنسان في الرب سبحانه وتعالى وفي بقية في الأمور ينبغي أن يكون الاستسلام والانتفاء، لأن مباحث الاعتقاد أكثرها غيبيات، إيمان بالغيبيات أكثرها، والأساس في الغيبيات الاستسلام للنص، الاستسلام للنص. نعم. فكان وقفة من الطحاوي رحمه الله تعالى في الحقيقة وقفة موثقة في ثنايا هذه العقيدة التي ذكرها. نعم. يعني هذا من أكبر الفوارق التي تكون بين نعيم الجنة وما يحصل من نعيم في الدنيا، وإن كان ما في أصلا مقارنة، لكن الإنسان طالما أنه موجود في الدنيا حتى ولو كان من أنعم الناس لا يسلم من أنه يسمع كلمة تؤذيه ويسمع كذا ويحصل له موقف يتأذى منه. أما الجنة ما في هذا أبدا، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذاب، لا كذب ولا لغو ولا غيبة ولا نميمة ولا حقد، ولا شوف فلان عامل ازاي، ولا شوف فلان بيقول ايه، ولا شوف فلان بيسوي ايه، ولا فلان غلطان، ولا فلان كويس، ولا كل هذا خلاص ما عادش لا تحقيقات ولا غلطان ولا مش غلطان، ولا فلان زوجته مزعلاه ولا هو مزعل زوجته، ولا هي كل هذا لا يوجد في الجنة. ما يوجد في الجنة الا النعيم باللغة التي هي ما لا أذن سمعت ولا عين رأت ولا خطر على قلب البشر. نعيم بقى بكل صنوف وأنواعه، خلاص راح في دار السلام، السلام من جميع الآفات، كل آفة يتخيلها عقلك ليست في الجنة أبدا، ما في آفات أبدا أبدا، حتى أكلك وشربك يكون من غير جوع ولا عطش، الذي هو آفة، الجوع ده آفة، آفة، العطش آفة، لكن لا يوجد في الجنة شيء من هذا، لا لغو ولا واحد يقول الله أنا بكذب كذبة بيضة وكذبة سودة، ولا أنا كنت بهزر وبمزح، حاجات ده غير إيه موجودة. لا يقول أهل الجنة إلا الحق، وكفى به نعمة ونعيم. حتى أنفسهم تتحول لتكون تسبيحا، فإنهم يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس. هيجي من اللغو وهم يلهمون التسبيح. حتى أوراق الشجر وخرير المياه يتحول ليكون الحامل في الجنة، الذي يستدل بخرير صوت المياه والحان الشجر على إباحة الموسيقى الآن. يقول لك الموسيقى فشلة حاجة زي خرير المياه وزي، نقول لا، الموسيقى في الدنيا فيها وفيها مما حضرها النبي منه، يأتي على أمتي زمان يستحل في الحرى والحريرة والخمر والمعاد. إنما في الجنة صحيح إن الحان إن أوراق الشجر وخرير المياه يتحول ليكون الحامل، وهناك مغنيات في الجنة، لكن تغني المرأة لزوجها تحببا وحسن تبعل له بأطيب الكلمات التي تكون للزوج، لأننا صلنا آذاننا عن هذا الباطل وأسماعا عن هذا الهراء الذي استأثر قلوب الناس، فيكون الجزاء من جنس الإيه؟ العمل، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. لهذا يرزق أهل الجنة الخمر، الخمر، لكن أي خمر؟ لا يصدعون عنها ولا ينزفون هذه الخمر التي ما عرفوا شكلها في الدنيا، شكلها امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى. نعم. يعني اللي بيقول احنا بنؤمن بالرؤيا لكن الى غير جهه، نرى ربنا لكن الى غير جهه، هذا بتأول الرؤيا على هذا التأول، نقول هذا تأول باطل ولا يصح ان يقال مع ذلك انك انت مؤمن بالرؤيا، هذا منكر للرؤيا. وهذا قول الاشاعره، ولهذا التقى قول الاشاعره في قولهم الرؤيا الى غير جهه مع قول المعتزله بنفي الرؤيه اصلا، لان الرؤيا تقتضي تحيزا لله سبحانه وتعالى وتقتضي جهة له سبحانه وتعالى، والله يتنزه عن ذلك. يبقى هما الاثنين التقوا في أنه ليس يوجد رب على العرش يرى، أما المعتزلة بجحود الرؤية أصلا، وأما الأشاعرة فبقولهم يرى لكن إلى غير جهة. وهل في رؤية إلى غير جهة؟ كيف تكون هذا رؤيا الى غير جهه؟ نعم. ايوه، ما هو هيرى فين؟ الايه؟ ما ده اللي بنقوله احنا. لا، مثل الله في علو على عرش لكن غير تكييف، أليس الله على عرش الآن؟ بلى، لكن غير تكييف. كذلك الله يرى سبحانه وتعالى، الله في علو سبحانه لكن من غير كيف. نعم، لأن في جهة مخلوقة فيها جهة غير مخلوقة، الله ليس في جهة المخلوق، عشان تقول تكييف، ليس الله في جهة المخلوق. ولهذا جاء في عبارة الطحاوي تأتينا تعالى عن الايه، عن الحدود والغايات والجهات فالعلماء قالوا تعالى انت بتقول جهات ايه؟ تقصد بأي جهات؟ اذا قصدت الجهة المخلوقة صح، تعالى الله عن جهة المخلوق، لكن اذا قصدت انه الى تعالى عن الجهات، انك لا تثبت العلو وهو جهه، فانك تكون رضبت دلاله الكتاب والسنه على ان الله سبحانه وتعالى مستوى على عرشه. واين العرش؟ فوق. نعم. لا، الجهه المخلوقه التي خلق الله سبحانه وتعالى هي تكون يمين وشمال، لكن الله في علو، نسبه العلو على بقسمين: العلو المطلق والعلو الخاص وهو استواء على العرش. ولهذا كان الاستواء علوا خاصا، فعندنا علو مطلق يعني فوق المخلوقات، وعندنا علو خاص يعني استواء سبحانه وتعالى على عرشه. نعم. يعني يصح انه يكون فوق ويكون تحت ويكون جنوب ويكون شمال ويكون يمين. هذا عندهم. هذا هل تعبدنا الله سبحانه وتعالى بهذا؟ الارض كرويه ويصح الانسان يكون فوق وتحت، ايه النظريات هذه؟ يبقى ما يصح تعرج الملائكه والروح اليه، ولا يصح اليه يصعد. وطالما ان بقى الارض كرويه عايز الإنسان. نعم. تأويل الرؤية، يعني هل يقال الرؤية بالألف ولا بالتاء؟ الرؤية يعني ما يرى في النوم، لكن هل في رؤية الباري يقال رؤية تأويل الرؤية كما قال الطحاوي؟ نعم نفسه. يعني أن تأويل الرؤية وتأويل الاتصال الخاطئ هو تأويل هو الخاطئ التأويل، وهذا يثبت ويدور في المسائل. يعني يقصد بالتأويل اللي هو حقيقة ما يقول إليه شيء، مش التأويل اللي هو بمعنى التفسير، وإلا احنا نعرف تفسير الصفات معانيها وتفسير معاني الأسماء، لكن قصده هنا فرق التأويل اللي هو حقيقة ما يقول إليه شيء، حقائق الصفات بتترك، لأن هذا اختص الله بعلمه سبحانه وتعالى. نعم. قالوا ونحن لا صدق الإيمان إلى أسئله أحيانه والتوفيق، كان تأويل الرؤية وتأويل كل معه من الله إلى الربوبية، يعني إذا رفع حتى يتم اتصال جميعا تأويل الإيمان إلى الله سوى، صار التأويل والجنة والتسليم وعليه دين المسلمين. نعم. يعني لا نكيف أي صفة مع إيماننا بأننا كيفا، لكن هذا كيف لا يعلمه الا هو سبحانه وتعالى، فلا نكيف. نعم. قول المقصود بالتأويل لما نقف عنده وما يعلم تأويله إلا الله. إيه المقصود بالتأويل هنا؟ حقيقة ما يقول ليش؟ حقيقة الصفة، حقيقة الجنة، حقيقة النار. طب ولو وصلنا يكون التأويل معنى التفسير. نعم. يعني لا تظن مثلا ان فاكهة الجنة هي فاكهة الدنيا مثل التي تراها، وان تشابهت رمان نخل ورمان وكذا ان هذه تكون زي هذه، لا، اضبطها بقول النبي صلى الله عليه وسلم فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر. فلو كانت اللي في الآخرة مثل في الدنيا يبقى عين رأت وأذن سمعت وخطر على قلب، الثانية لا، فما في شيء إلا الأسماء. هناك رمان، هناك رمان، إذا كان في الدنيا تختلف من مكان إلى آخر وفوق على أخرى مثل هذه الأشياء تتفاوت، تتفاوت مثل هذه الأشياء، فكيف بقى بما يكون في الجنة؟ نعم. Thank you. ذكرناها لكم، وهذا من الأهمية لما كان نحن نعرف معنى التأويل، لأن كما قلنا من قبل بأن الأشاعرة من أعظم ما يستدلون به على السني في باب الأسماء والصفات أنهم يأتون بنصوص تؤولها أنت فيقول لك أنت تحارب التأويل، فعلام أولت وتنكر علينا التأويل وأنت تؤول الآن، مثل تجري بأعيننا، مثل ولا تصنع على عيني، مثل يد الله فوق أيديهم، ولا فسر يا الله تجري بعيون. طبعا تقولوا بمرأة منا بأعيون، ولا خلاص انت أولت، انت أصبحت زي ما دلوقتي بالظبط، وما بتنكر علينا ايه ماذا نحن بالأولى بمرأة منا. لكن نحن نقول له لا لا، نحن نقول صحيح تجري بأعيننا يعني بمرأة منا، لكن نثبت الصفة، نقول بأعيننا، إنما أنت لا تثبت الصفة. لو كنت تقول كقولنا فقل تجري بمرأة منا بأعيننا، يقول لك لا أبدا، بأعيننا دي ما بقولهاش خالص، لأن يقتضي ذلك إثبات العينين وأنا بقولهاش. يقول له خلاص عرفت بقى إن في فرق بين كلامنا وكلامك. فده من أكبر ما يستدلون به عليك، يقول لك أنت بتأول أهو، نقول لهم انا باول، يقول لك طب ما احنا بالاول، نقول لك لا، نقول لهم لا انت بتحرف. نحن لا نسمي تاويلكم تاويلا، انما نسميه تحريفا، انما احنا الاول ماشي، لان التاويل منه ما هو مذموم ومنه ما هو محمود، فان كان بدليل فهو المذموم، وان كان بغير دليل فهو المحرف المذموم. يبقى احنا في فرق بيننا وبين انت تأويلك ده بنسميه تحريف، انما احنا تأويلنا مفيش اشكال. تعال نعرف احنا نحن واياك ايه معنى التأويل. نحن ليس عندنا حساسية من كلمة التأويل، انما ممكن احنا نقولها، لان التأويل عندنا على ثلاثة اقسام: تأويل مع التفسير زي اللي احنا بنقول ده، هو تجري بأعيننا يعني بمرأة منا بأعيننا. فسرنا بهذا ليه؟ لان دي دلالة اللفظ، لا يمكن يفهم عربي واحد انه السفينه تجري بعين الله حقيقه، لا يمكن واحد عربي يفهم هذا، ولا يمكن واحد عربي يفهم من يد الله فوق ايديهم ان اليد فوق ايدي هؤلاء حقيقه. فاذا كانت خمسه ايدي يبقى سته، واذا كانت عشره ايدي يبقى 11، ما احد يفهم هذا اصلا، إنما تفسر كما هي في لغة العرب، واخد بالك، إيد على إيدك، ما بقولوش طب تعالى بقى حط إيدك على إيدي، لا، معناه إن إحنا إنني معك، أنت مش كنت تعمل الموضوع المعين، أو كنت في المشروع المعين دوت إيد على إيدك وأنا سبتك، ده أنا كانت إيد على إيدك في كل حاجة. نفهم يا جماعة، نفهم الذي ينبغي أن نفهمه، يد الله فوق أيديك، إن لها معنى معروف وهو معية الله سبحانه وتعالى. لكن مع إيماننا بأن الله سبحانه له صفة اليد وله صفة العين، نقول لك إزاي معناك أنت أولت الآن، نقول لهم ما فيش إشكال أبدا، لأن أولا هذا من باب الإضافة. الله أضاف اليد إلى نفسه، أضاف العين إلى نفسه، والإضافة هنا تقتضي إضافة الصفة الموصوف لأنها إضافة أعيان لا تستقل بنفسها. والحاجة الثانية إنه النصوص الأخرى التي بينت أن لله سبحانه وتعالى يدين، كما قال تعالى بل يداه مبسوطتان، وكما قال تعالى لما خلقت بيدي، وكما قال سبحانه وتعالى والسماوات مطويات بيمينه، فهذا كله يدل على هذا. لكن حتى من الآية في نفسها احنا بنستدل على اليدين من الآية بدلالة ايه؟ الإضافة. انا يعني بتكلم على السنة، احنا قلنا الكلام ده قبل كده وفاهمين، في حد مش واخد باله؟ احنا قلنا يد الله فوق ايديهم تجري بأعيننا، احنا بنستدل بالصفة من الآية نفسها على إثبات الصفة. ازاي؟ بالإضافة، لأن الله ما قالش تجري بعين، ولم يقل الله سبحانه وتعالى يد فوق أيديهم، إنما قال بأعيننا يد الله. وهل يضيف الله إلى نفسه شيئا ليس صفة له؟ إذا كان عينا لا تنفصل، أنت إيديك صفة لك، أنت بتقول إيدي على إيدك، لكن ما ينفعش تقول الجدار ايدي على ايدك، لان الجدار ملوش ايد. لكن لان لك يدا فبتقول ايدي على ايدك، حاضر من عينيك، لان لك عينيك، حاضر نفسي معاك، لان لك نفس. فهذا يثبت لك بمقتضى الصفة التي تكون لك. لكن الفرق أن صفة المخلوق مخلوقة تتبع المخلوق، وصفة الخالق غير مخلوقة تتبع الخالق. فإذا كانت الإضافة إضافة أعيان لا تنفصل زي اليدين وزي الوجه، مفيش يدين وحدهم ولا في وجه لوحده، لكن اليدين ضمن والوجه ضمن، فالأعيان التي لا تنفصل من سياق الخارج إذا أضفت إلى الباري سبحانه وتعالى فإنها تدل على إيه؟ فإنها تدل على إضافة الصفة للموصوف. ده التأويل الأول اللي هو بمعنى التفسير. التأويل الثاني اللي هو بمعنى حقيقة ما تقول إليه الأشياء. إن كان الشيء ده خبر يبقى حقيقة وقوعه. أنت امبارح مثلا قلت لبعض الإخوة إن في درس بكرة، ده خبر، تأويل هذا الخبر وقوع الدرس. إذا وقع الخبر فإن وقوعه تأويله. طب إذا كان أمر أو نهي، الأمر بالامتثال والنهي بالاجتناب. ولهذا قالت عائشة كما جاء في الصحيحين لما نزل قول الله تبارك وتعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره، قالت فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صلاته سبحانك اللهم وبحمدك. ليه تقول ايه؟ يتأول القرآن، يتأول القرآن. يعني ايه يتأول القرآن؟ ها؟ يمتثل الأمر فسبح بحمد ربك واستغفره. طيب، والنوع الثالث تأويل بمعنى، وده المحدث بقى، صرف اللفظ عن ظاهره للقرين. الصرف ده ممكن يكون صحيح وممكن يكون صحيح. إن كان صحيحا قام عليه دليل على العين والرأس، وإن كان غير صحيح نقول نرده. وهذا القسم الذي وقع فيه المعترك بين أهل السنة والجماعة وبين الإيه وبين الأشاعرة، اللي هو بقى الصرف اللفظ عن إيه، عن معنى، عن ظاهره. هم بقى حطوا قرينة عندهم تبعوا فيها ما يسمى بقاعدة الايه؟ المجاز. المجاز فاليد قال لك بمعنى النعمة او بمعنى القضاء، والوجه يعني الذات يقصد الرحمن بها نفسه، والعين كناية عن الرعاية ولن يثبتوا اي صفات. من هذه أبدا، معتمدين على ذلك. طب أنتوا عندكم في اللغة إن اليد المضافة ممكن تأول هذا التأويل؟ طيب وإذا أولتها أنت في هذا، طيب اليد إذا ثنيت هل ممكن تحتمل التأويل؟ يداه يعني نعمته أو قدرته؟ منين جبتم هذا الكلام؟ ولهذا منعوا بقى، منعوا غضب، رضا، مجيء، اتيان، نزول، استواء، كل ده ملغي عنده، كل هذا ملغي. فالرب لا يحب ولا يكره ولا يبغض ولا يقرب ولا يلد ولا يستوي ولا يجيء ولا يضحك ولا يعجب ولا يتكلم. ايه ده؟ ولهذا للأسف الشديد ان فرق الأمة فيما يتعلق بهذا الأمر اختلفت في الرب الذي تعبده. الرب أين هو وما صفته؟ تخيلوا، يعني مفترض تبقى دي مسألة اتفاق، لكن الأمة اختلفت في هذه المسألة. فين الرب الذي نعبده؟ أهل السنة فقط هم الذين يعلمون أين الرب الذي نعبده. إنما عند غير السنة أصلا سؤالك بأين كفر، كونك تسأل بأين دي بس، أين بس، أين ده كفر، لأن يحتضن هذا جهة وتحيز ويبقى الله متحيز وجهة. الله ما يسأل عنه بأين، تعالى عن أين. وما هو فيه؟ يا إما أقول لك في كل مكان، يا إما يقول لك لا فوق العالم ولا داخل العالم، لا خارج العالم ولا داخل العالم، ولا فوق ولا تحت، ولا موجود ولا معدوم ولا أي حاجة. لا لا لا لا. ولهذا قال أهل السنة بأن الجهمية يعبد عدما، عدما، ما فيش رب أصلا، هو فين؟ ولهذا الجهمية كفار. وفين الرب عند الجهمية؟ عدم. والممثلة تعبد صنما، جعلوا صفات كصفات المخلوقين، وكفروا به ليس كمثله شيء. يبقى الرب الذي نعبده للأسف الشديد اختلفت الأمة فيه. ولا ينجو من ذلك إلى أهل السنة والجماعة الذين يقولون بأن الله مستوى على عرشه كما أخبره عن نفسه، ولكنه استواء لا يعرف كيفيته. لا تقول لي بقى يقتضي بقى تحيز ويقتضي جسمية ويقتضي ان هو محتاج للعرش وان العرش بيقله ويقتضي هذا، او ان الاستواء يلزم منه ترك العرش وتخلية العرش، ويلزم منه انه بتخذي بعض مخلوقاته اللي بينزل الى سماء الدنيا. كل الكلام ده نقول ايه؟ ما تعبدنا الله بهذا اصلا. احنا الله تعبدنا بقول ليس كمثلي شيء، مش انت فهم انه الاستواء بيلزم منه خلو العرش وبيلزم منه كذا، وفهمت ان العرش بيقل، النزول بيلزم منه خلو العرش، وان الاستواء بيلزم منه حبس العرش وكذا، مش انت فهمت كده؟ يقول اه. نقول مين اللي فهمت كده؟ قال لك ما هو شوف انت كده، شوف انت كده قاعد ازاي، انت قاعد على ايه؟ نقول له قاعد على كرسي. يقول طيب اذا انت محتاج الكرسي، نقول له صح. يقول طيب انت اوسع من الكرسي ولا على الكرسي؟ فالكرسي حيازك، نقول له اه صح تمام. طيب ولو انت نزلت مع الكرسي هتبقى على الكرسي برضه وانت نازل مع الكرسي، ولا يبقى خلاص خلى الكرسي؟ نقول لا، يبقى خلى الكرسي. يقول اهو نفس المساله. نقول له هذا كفر برب العالمين. أقصت الخالق بالمخلوق؟ أجعلت من الخالق كما المخلوق؟ تتكلم عن مين؟ تتكلم عنه مخلوق، لكن فين الخالق؟ ليس كمثله شيء. يبقى أنت قاعدة ليس كمثله شيء قاعدة لا بعيدة عنك، قاعدة بعيدة، وبالتالي وقع الخلل. كما إن الجهمية وقع عندهم الخلل بقاعدة وهو السميع البصير، لكن أهل السنة يقولون ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو المستوي على العرش، ولكن ليس كاستوائه استواء، وهو الذي ينزل وليس كنزوله نزول، وهو الذي يتكلم وليس ككلامه كلام، وهو الذي له يدان كما أخبر عن نفسه ولكن ليس كيديه يدان، وهو الذي له وجه كما أخبر عن نفسه ولكن ليس وجهه كوجوهنا. يبقى احنا بنؤمن بما جاء به النص وننزه عن المماثلة وللخلق، لأن الله قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم نعم. ليه؟ العرش مخلوق مش أزلي، العرش مخلوق، كل ما سوى الخالق مخلوق، وطالما مخلوق ما بقاش أزلي. لكن بقى مسألة تسلسل في الآخرة، هل سيزول هل سيفنى؟ دي في الآخرة تسلسل من جهة الآخرية، فإن هناك أشياء تبقى من إبقاء الله لها زي الروح زي العرش، لكن ما يقولش لي أزلية. أزلية يعني بدءا وأولا وأخيرا. فأولا لا، كان الله ولا شيء معه. نعم نعم. قال المسألة نعم ماشي. قال يعني صرف اللفظ عن ظاهره للقرينه ماشي قاعدة صح، بس القرينة دي تكون ايه؟ قرينة معتبرة. انما انتوا جبتوا القرينة حطتوها ثم حكمتم من خلالها على النصوص. والمتبع كده لما بيجي يعني يتحاكم مع بيحكمك ليه؟ اعتقادي هو، اعتقادي هو. نعم. والاصل لا، احنا نتحكم الى القواعد الشرعيه المنضبطه والقواعد برضه اللغويه المنضبطه. انما تحكمني انت لمعتقدك الظلم. ليه؟ ليه تحكمني لمعتقد؟ هل معتقدك صحيح؟ باطل. نعم. نعم. يعني في اي لفظ عندنا في اصل المعنى، زي مثلا الاستواء عندنا اصل المعنى، وعندنا كمال المعنى، وعندنا الكيفية. فالاستواء معلوم عندنا من جهة اصله بما عرفه العلماء باقسامه الواردة على حسب تعديه بإلى أو بعدد. وعندنا كمال المعنى، كمال الصفة، كمال الاستواء حقيقته، هذا ما نعرفه ولا نخلص به. وعندنا كيفية الصفة، وهذه ما نعرفها نجهلها. نعم. نعم. أيوه. نعم. لكن من يحيط بمعنى الرحمة؟ رحمة الله سبحانه وتعالى. ولا يحيطون به علم. نعم. خدت بالكم من القاعدة ديت؟ خدت بالكم من القاعدة ديت؟ من العبارة دي أهم عبارة. يعني الشيخ دلوقتي في قاعد حاجة، أنت بتقولوا إحنا بنصرف اللفظ عن طريق القرين، كويس. الشيخ بيقول لهم لما تيجوا تصرفوا اللفظ لازم تعتقدوا معنى هذا الاعتقاد. إيه هو الاعتقاد؟ إن أي لفظ له أصل في المعنى، وله كمال، وله كثير. لما تيجي تصرف لابد ان يكون صرفك بعد اثبات اصل المعنى. يعني قل الله سبحانه وتعالى نثبت له الرحمه، نثبت له اليدين، نثبت له كذا، ده الاصل. ثم بعد ذلك ان جاء تاويل سائر يدل على ان الظاهر غير مراد نقول بس بعد اثبات الايه؟ الاصل. عشان كده احنا بالاول مع اثبات الصفر جالنا الله القرينه تقول ان تجري باعيننا، مستحيل ان السفينه تجري بعين لا حقيقه، فقلنا بمراه. بس فين اصل المعنى؟ عندنا احنا اصل المعنى اثبات العلم. هؤلاء اصل المعنى عندهم ايه؟ اصل المعنى توهموه ثم حرفوه. فيقول لك الرحمه ما نثبتش رحمة ويقول المراد منها كذا، إنما لا نثبت الرحمة وإنما هي إرادة الثواب والإثابة. يبقى هم توهموا شيئا. ليه قالوا كده؟ لأنهم توهموا شيئا. إيه هو؟ أن إثبات الرحمة يقتضي المماثلة. إن إثبات الرحمة من الرحمة عندهم هي إيه؟ هي ميل ورقة. والرقة والميل ده تنفيان عن الله، يبقى ما نثبتش الرحمة. لأن الرحمة معناها، خلي بالك، معناها الرقة والميل وإلى آخره. يبقى هم أثبتوا معنى توهموه، وبعدين بقى صاروا يحرفون على هذا الوهم الذي صار عندهم. لكن احنا نثبت الرحمة حقيقة ونقول انتم توهمكم هذا باطل، لأن هذه الرحمة المخلوقة، الرحمة اللي هي ميل واللي هي رقة، رحمة مين إن شاء الله؟ هذه الرحمة المخلوقة، انت فسرت الرحمة عندك انت، وفسرت الغضب عندك انت، معينه كمان ده ما يسلمش فيك، لان ده اثر من اثار الغضب او الرحمة بتفسيرك، هذا اثر، والا الرحمة معروفة من اللفظ هكذا ولا تحتاج تأويل. ارحم فلان، مش محتاج تفسير. انت زعلان ليه؟ غضبان، مش محتاج تفسير. ان قلت ان الغضب ده عبارة عن ثورة وجمرة تحصل في القلب، نقول لك ده أثر. الرحمة ميل، أو المحبة ميل، نقول لك ده أثر. إنما المحبة لا تجد تفسيرا لها أعلى من المحبة، والرضا لا تجد تفسيرا لها أعلى من الرضا. الرضا بما طبع في ذهنك وانقدح، هو ده الرضا، وهي دي المحبة. ميل ده أثر، يعني حتى أنت بالنسبة للمخلوق لم تضبطها، فظننت أن الرحمة رحمة الخالق هي رحمة المخلوق، عشان كده حراف. لهذا ما أثبتوا أصل المعنى، وهو ثبوت الرحمة حقيقة. اليدين حرفوا، لأنهم توهموا أن اليدين لا تكون إلا جارحتين، ويقتضي هذا التماثل المماثلة. يبقى نقول ان اليد يعني القدرة على طول. ليه؟ بمن قدح عندنا. يبقى احنا دلوقتي متفقين على القاعدة. ايه القاعدة؟ صرف اللفظ عن ظاهره لقرينة ده امر معترض. تمام يا جماعة؟ تمام. لكن لما اجي اصرف اللفظ عن ظاهره لقرينة لابد استحضر ثلاث حاجات في اللفظ ده. انتوا لا تستحضرون هذا، انتوا سبتوا الثلاثة وحطيتوا معنى من عندكم، نتيجة هذا الوهم في المعنى حرفتوا. يبقى انتوا خالفتونا في القاعدة اصلا. يبقى القاعدة اللي انتوا تحكمتم اليها خالفتم فيها، انتوا ما ضبطوش القاعدة، واحنا نبصم بالعشرة انهم مخالفين. واي مبتدع يستدل بقاعدة صحيحة، قاعدة صحيحة اصلا في اللغة او في الشرع، فانه لا يعمل بها، لان لو عمل بها لما تعارضت مع النص. خلي بالك، لو طالما القاعدة صح، طالما الدليل صحيح، لا يمكن يسلم الى الباطل. يبقى انت اخطأت في ايه؟ في تطبيق القاعدة، وحاكم سنة الى الظاهر في القاعدة كما تقول، لكن الى الحقيقة في البعد عن القاعدة. انت بتحكمنا المعتقد كنت مش للقاعدة، ولا تعالى ناشى فيه على علم ورصد. صرف اللفظ عن ظاهره المتبادل الى غير ذي قرينة على علم ورصد. لكن هذا الذي صرفته انت، هل ده كان فين المعنى الحقيقي الظاهر اللي انت صرفته الى غيره؟ هي دي لب الخلاف. عشره تتصوروا المسألة دي عشان تعرف لب الخلاف بينك وبين دول. ولما تيجي انت تناقشهم ما تقولش لا سيبنا متأولة صرف اللفظ ولا مش عارف ايه. ألا أمال الشيخ بيقول الكلام ده ما جالش في القرآن ولا في السنة؟ يقصد نصا إنما جاءت كلام العرب، إنما القاعدة صح جاءت في كلام العرب. طيب يبقى أنت بتحكم القاعدة، قل له يعني أنت تؤمن بهذه القاعدة ولا قاعدة؟ أكيد أكيد. طب تعالى بقى نتحكم بهذه القاعدة لأن فعلا القاعدة صحيحة، لكن أنت بقى إيه المراد؟ بين الحقيقة الأولى من اللفظ وبعدين اصرفها لي على وفق الايه القاعده بتاعتك. هنا هيقع الخلل عنده، هيقع الخلل ايه عنده. نعم. ايه تمام، في زياده على الظاهر. نعم. هذا ازاي على الظاهر هو بقى؟ ها؟ مين اللي قال لكم كيف؟ يبقى انتوا كيفتوا، يبقى انتوا بتصورتوا وكيفتوا، وبناء على هذا عطلت. عشان كده احنا قلنا زمان كله ايه؟ معطل ممثل، وكل ممثل معطل. احنا قلنا القاعده دي زمان، اللي عطل تعطل بناء عليه ان هو مثل في ذهن رؤيا، يعني يبقى الله كده بقى، يبقى الرؤيا ازاي؟ ما هو الرؤيا ما تكونش الا كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، دي ايه؟ تمثيل. قال لك وهذا لا يليق بالله اذا معطل، يبقى هو مثل له، وكل ممثل معطل لانه عطل الصفه الحقيقيه. انت بتقول يد الله زي دي، لا لا يمكن، فين اليد الحقيقيه؟ يبقى انت اثبتت يدا بس مش يد الله. اليد الحقيقيه انت ما اثبتتهاش، تبقى معطل. انت فاهم يا اخوان؟ انتوا ساكنين ليه؟ ما هو يا اما فاهمين جدا يا اما سرحانين جدا. نقول ايه؟ ازاي كله معطل ممثل كله ممثل معطل؟ عايزين واحد من فاهمين جدا. ها قول يا يونس. نعم، يعني تخيل قديم ثم عصر اثبت شيئا من علم، بس هو ده اللي احنا عايزينه نقوله، ان هم دول كيفوا شيئا في الذهن وبناء عليه، يبقى ما صرفوش الظاهر الحقيقي وإنما صرفوا معنى توهموه، وهذا من أبطل الباطل. نعم. إذا فالتأويل خذوا سطر تحت الخط ده، خط تحت السطر ده. لهذا نقول اهل السنه يقولون كده، ان اثبات الصفه هو اثبات وجود الايه؟ المعنى، اللي هو اصل المعنى، وليس اثبات تمام المعنى. ف فمن ذا الذي يحيط برحمة الله على الكمال والتمام، بحياة الله على التمام والكمال، باستواء الله على التمام والكمال، ولا للكيفية، لأن أحدا لا يستطيع تكييف صفة الباري سبحانه وتعالى. يبقى احنا عندنا الإثبات بكل ايه؟ لأصل المعنى. استواء معلوم عندنا، الاستواء هو ان تعدى بإلى فمعناه قصب وارتفع، وإذا تعدى بعلى فمعناه على وارتفع، وهذا الاستواء نثبته لله سبحانه وتعالى استواء حقيقية يليق به. طب كمال بقى الاستواء ده يعني ايه؟ نعرفش. طب كيفية الاستواء دي؟ ما نعرفش. نعم. ما احنا بين نفي واثبات. لو ايه في ايه؟ ايوه، ان اثبات الصفة هو اثبات وجود، مش ادراك وجود بقى. تمام. يعني تقصد وليس اثبات، تقصد يعني كلام الشيخ وليس اثبات تمام المعنى. لا مش قصد الشيخ كده، انت يعني انت تقصد وليس اثبات تمام المعنى ان هو له معنى تام او الصفه لها معنى كامل، مش قصد. لا مش ده مراد الشيخ، وليس اثبات ظاهر حقيقي لتمام المعنى من قبلنا، فنحن لا نثبت تمام المعنى. ويقصد بالنسبه لنا نحن لا نثبت تمام المعنى فنتكلم فيه، انما نحن نثبت اصل المعنى ونثبت ان هذا المعنى كامل من كل وجه، لكن الذي يعلم هذا الكمال في الحقيقة هو حتى الذي ما يعلم تمام المعنى ما يعلمه ولا النبي. تمام. نقر طبعا، بس لا يعني هو يقصد إثبات نفي الإثبات، الإثبات القول اللي انت هتقوله ان المعنى كان معنى كيت وكيت وكيت وكيت وكيت، نحن لا نثبت هذا، انما انه لها كمال. طب ما هو بيقول كمال، هو ايه الكمال؟ المعنى ان في اصل وفي تمام. ايه قد يقال هذا ايضا ليس دقيق، انما الادراك يكون في الكيفيه، الادراك يكون في الكيفيه، انما المعنى يكون معرفته على الحقيقه، معرفته على الحقيقة. فالكلام هنا بتاع الشيخ اللي يقصده ليس إثبات المعنى من قبلك من جهة التمام، فمن ذا الذي يثبت المعنى الكامل؟ مش يقصد إثبات وجوده إن في وجود معنى كامل، لا مش إثبات الوجود، وإنما إثبات المعرفة. فالمنث هنا ليس إثبات معرفة تمام المعنى، ده قصد الشيخ، ليس إثبات معرفة تمام المعنى، إنما إثبات المعنى ذاته هذا موجود وكماله موجود. نعم. ده ما صح، دي فيها خلاف. نعم. أيوة، أنت لك استواء يليق بجلال، هو الله أثبت هذا في القرآن، قال لتستووا على ظهوري. هو احنا بنمثل الاستواء لنا، احنا بنستوي، لكن الاستواء على ما يليق بنا، واستواء الخالق على ما يليق به. قال تعالى تستوى على ظهوره، وقال سبحانه وتعالى ولما بلغ اشده واستوى. اذا عرفت يعني بيان الفرق بين استواء الله سبحانه وتعالى واستواء المخلوق، وان استواء الخالق يليق بجلاله واستواء المخلوق يليق بجلاله، فنحن نعرف كيفية استواء أحمد وإبراهيم وعلي والحمامة والطائرة وكذا لأنها ترى. أما استواء الله سبحانه وتعالى فنثبته حقيقة، لكن ما نعرف كيفيته، لأن هذا يحتاج إلى أنه الله يخبرنا خبر صادق أو رؤية أو مماثل عشان نقيس عليه. فلما انتفت الثلاثة انتفى أن يكون كيفية الاستواء معلومة. نعم. لا هو ذكر كيفية، قال أول كيفية. لأن نقول إن الإسلام في الأرض والإسلام وجود الجماعة وليس الإسلام ولا جماعة ولا كيفية. نصرويون كيفية تتطلع على النص إلى تقويم المناسبات يوم القيامة. فهو يؤمن أن أقول تنسيح، أقول تنسيح، أقول تنسيح، لذلك يطول. نصرويون عندهم عقليات بحتة وليس نصر. هذا إلزام ثالث. أنتوا بتقولوا دلوقتي لا احنا بالأول كان تقولنا الأصل المعنى، نقول لهم طيب أنتوا أمنتوا بسبع صفات وما أولتوا أثبتوا على الحقيقة، فما الفرق بين إثبات السمع والبصر وبين إثبات الرحمة؟ أنتوا قلتوا الرحمة ولم تقولوا السمع والبصر، اللي تمام المخلوق بيسمع ويبصر يحتاج إلى تأويل عشان ما تقعوش ممثلة، يقتضي هذا انك تقول قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجته، قولوا دي احاطه ولا نسبه السمع، والا الله ما يسمعش حقيقه، لان لو سمع لاقتضى ذلك ان يكون له اذنا، واثبات الاذن يلزم من ذلك ان يماثل البشر، وبالتالي لا يسمع، وبالتالي لا يسمع. انني معكم اسمع وارى، لا احنا ما نثبتش البصر، لان لو اثبتنا البصر لاقتضى ذلك اثبات العينين، واثبات العينين محال، يبقى الرؤيه تعني الادراك. ونفس القاعده بالظبط اللي انتوا حطينا في الرحمه وحطينا في الغضب وحطينا في الرضا، ليه فرقتهم؟ فهمتم فرقتم بين متماثلين. ولهذا شيخ الاسلام رحمه الله تعالى رد عليهم بهذه القاعده، قال لهم نفس اللي انتم اثبتوا به السمع والبصر والعلم والحياه والقدره والاراده والكلام، سبع صفات دول اثبتوا بهم بقيه الصفات بالضبط، والا للزم من مذهبكم نفي صفات السمع، نفي صفات السمع. فلماذا فرقتم بين المتماثل؟ قاعده واحده، زي ما واحد يقول مثلا دلوقتي يقرر لك انه مثلا الفاعل مرفوع وكذا بدليل كذا، ثم ياتي الفاعل هنا مفرد وتجيب له فاعل بس مثنى ويقول لك لا ده لا يرقى، ده لا يرفع. ليه؟ مفاعل. فلماذا فرقت؟ نعم. حتى تصل مش مع كده في الأشعرة لما أثبت سبع صفات. طيب ونفس المعتزلة اللي ما أثبتوش ولا صفة وإن كان عند التحقيق أثبت ولا صفات، وحتى الجهمية مع عدم غلاء منهم يثبتون صفة واحدة الوجود. نقول لهم حتى الصفة الواحدة مقتضاها يقتضي إثبات بقية الصفة. مش انت بدون الله موجود؟ ليه؟ انا في اصل مستحيل ما يكونش موجود. اصل الوجود ده يعني حاجه في اي ذات يبقى موجود. نقول لهم طيب بس هذا يقتضي الممثل، اصل المخلوق ده موجود، وكونكم تقول الله موجود المخلوق موجود يبقى ده يقتضي ايه؟ ممثل. يبقى انفوا ان هو موجود، عشان كده غلاتهم نفوا ان هو موجود، لا موجود ولا معدوم. يقول كده لا موجود ولا معدوم، لأننا لو قلنا إنه موجود أشبه الموجودات، ولو قلنا إنه معدوم أشبه المعدومات. فإذا لم يكن الرب موجودا ولا معدوما فيبقى أن يكون مستحيلا. مفيش رب، مفيش رب أصلا، سبحان الله العظيم. نعم. وتؤمن بها حقيقة ثم تفوض كيفيتها إلى الله سبحانه وتعالى. طيب ما اكتشف القدر حسن أشغلون سبحان الله المبتدع دول، يعني لو أن أذنابهم غير موجودين في كل عصر لا حرم العلماء النظر في هذا الكلام أصلا، بس الإشكال أنه موجود في كل عصر ولازم تتعلم هذا لترد عليه.